بالحلقات الماضية من إتيكيت أكدنا على أنه الإتيكيت هو أرقى درجة من حسن السلوك، وحكينا أنه في أمور ما منكون منتبهين عليها ضمن قواعد الإتيكيت، وفي أمور كتير بالمقابل عم نطبقها بعفوية أو حتى نرتقي بأنفسنا. فإذا كنا ما منعرف هالقواعد بيكون أمر محبب نكتسب سلوكيات جيدة وجديدة، وإذا كنا منعرف وعم نطبق هالسلوكيات فأيضا أمر محبب بيعزز ثقتنا بأنفسنا. حتى نحكي أكثر عن علاقة الإتيكيت بالثقة بالنفس وانعكاس هالأمر على حياتنا، برحب بضيفتي بالاستديو الأخصائية الاجتماعية الأنسي رؤى هولا. يسعد أوقاتك. يا هلا. يعني دائما من أول حلقة من إتيكيت بنقول ثقة بالنفس، إتيكيت وثقة بالنفس، شو الفكرة؟ شو العلاقة بين الاثنين؟ هلا الإنسان الواثق بحاله هو إنسان كتير محبوب اجتماعيا، يعني كتير منشوف إنه هو مرغوب من كل الناس يلي حواليه. يعني بتحسي إنه أي إنسان واثق بحاله، أي حدا بيعرفه أو بيتعرف عليه بيحب إنه يصاحبه، بيحب إنه يتعرف عليه أكثر، يكون دائما معه، لأنه الشخص الواثق بحاله أول شيء بيعطي انطباع كتير إيجابي وكتير حلو عنه بالمجتمع، وشغلة تانية إنه هو بيعطي إيحاء بالثقة للأشخاص الموجودين معه. بس حلو الثقة يعني بالنفس تكون مضبوطة أكيد. اي طبعا، مو توصل لدرجة شوفة الحال او انا زايدة، لا اكيد انه ضمن حدودها الطبيعية. هلأ هون اي حدا بيصاحب انسان واثق بحاله بيحس انه هو قادر انه يساعده باي موقف كان بالحياة، على العكس تماما من غير واثقين بحالين. هلأ هيدا بالاضافة انه الثقة بالنفس هي كتير مهمة بعملية تفاعل الانسان مع البيئة الاجتماعية اللي هو عايش فيها باي موقف كان بالحياة. ولما بلشنا قبل موضوع الاتيكيت كانت غايتنا نوصل للناس انه هو اعمق بكتير من موضوع انه شوكي وسكينه، انه دائما هاي المصطلح مربوط بفكره الاتيكيت تماما، يعني بتربطه الناس فورا. ونحن كانت غايتنا انه نطلع من هيدا التعريف البسيط لإله، انه نوصل للناس انه هو ما نحكر على الطبقه المخمليه وبس، انه لا هو سلوك اجتماعي راقي، هو سلوك بأي زمان مقبول ومكان. اجتماعيا، انه انا كيف بتعامل مع البيئة الاجتماعية وكيف بتعامل مع الأشخاص بطريقة تكون ملفتة وحلوة وأترك انطباع جيد دائما وإيجابي لدى أي شخص. هلأ كمان مثل ما بنعرف إنه الإنسان لا يمكن إنه يتبع حتى قواعد الأتيكيت أو يقبل على حاله إنه يتعلمها إذا ما كان عنده ثقة بنفسه، كان متصالح مع حاله. يعني الإنسان غير متصالح مع حاله ما رح يقبل إنه يتعلم أصول جديدة، بينما الإنسان الواثق بحاله هو بيعرف إنه أي شيء جديد بيتعلمه دائما على استعداد لتقبل أي جديد، وخصوصا إذا كان إيجابي. يعني تماما، يعني بيعتبر إنه هو رصيد عم ينضاف لإله لمعلوماته لحتى يكون بالصورة الأفضل لإله بالمجتمع. وباعتبار انه نحن غايتنا الاولى والاخيره هي سلوك الانسان، فاهم مقومات السلوك السليم هي ثقته بنفسه. هلا هذا الموضوع هو موضوع كتير كبير، اخذ كتير حيز سواء كان لدى الاخصائيين النفسيين او الاخصائيين الاجتماعيين، واكيد نحن ما فينا نلخصه او نحكي عنه بكلمه او كلمتين او صحيح. حلقه واحده، بس نحن حبينا انه نسلط الضوء عليه. بس في شيء كتير كمان عم تحكي انه يعني تعزيز الثقة بالنفس حلو حتى اقدر اتعامل مع الاخرين بثقة وبمحبة. هون فينا نقول انه منكسر الحواجز بين يعني بالتعامل مع الاخرين. إيه تماما، يعني هلا انا لما بكون انسان واثق بحالي بعرف كيف بدي اتعامل مع الناس، ما بكون انسان خجول، بعرف كيف بدي اتصرف اي مشكله، اي موقف، اي حوار، اي شيء بنحط فيه انه انا بعرف حالي شو لازم اتصرف، وبعرف حالي انه بشو ما انحطيت باي موقف قدران اتصرف حسب الموقف حسب الاشخاص. تمام. طيب معناتها نحن لازم نعرف الثقه بالنفس. هلا الثقه بالنفس هي ادراك الفرد لكفاءته، ادراكه لقدراته، معرفته للمهارات اللي بيمتلكها، وكيف ببلور هيدا الشيء، كيف بترجمه من معتقدات إيجابية للسلوك لأفعال سلوكية، تعكس قديش هو حدا واثق من حاله، قديش هو قادر يتعامل مع أي حدث جديد بفعالية، وكيف بينسجم بيتوافق مع المجتمع بطريقة كتير حلوة. هلأ رح شبه الثقة بالنفس تماما بالعصا يلي بيتكئ عليها الفرد لحتى يستجمع كل طاقته وجهوده وينهض بالعمل المطلوب منه، سواء كان هيدا الشيء كبير كتير أو كان شيء صغير وما بده إنه كل هالهمية. هلأ وكل مرة بينجح فيها الإنسان الواثق بحاله، انه هو بيعرف حاله عم بيزيد رصيد لإله، من عم بي مهارته بالحياة وخبرته. تماما عم ينضاف لهي الثقة. والإنسان الواثق من حاله هو شخص كتير متصالح مع ذاته، ما عنده أي مشكلة إنه يتعلم، حتى ولو كان من أشخاص أصغر منه، أو يعني أشخاص إنه ما أنا المستوى يمكن إنه دون المستوى اللي هو يواصله، بس ما عنده مشكلة إنه يتعلم أو يكتسب خبرته من أي حدا. هذا الإنسان الواثق هذا بحاله، التواضع متصالح كمان من كتير حاله. مهم برأيي. تمام، لهيك قلنا انه هو الثقة بالنفس كتير بعيدة عن شوفة الحال والأنانية إذا وهدول فهمناها القصص. صح، تماما. حلو كتير. هلا يعني إذا قلنا أنه في علاقة بتربط بين الإتيكيت والثقة بالنفس، وقلنا أنه عرفنا الثقة بالنفس بالأحرى، وركزنا على نقطة كتير مهمة، أنه إذا زادت عن حدها صارت اسمها غرور، وأنا إذا ما بقى صارت ثقة بالنفس، إنما الغاية شخصية متوازنة، اكتساب شخصية متوازنة. في مقومات أكيد للثقة بالنفس. أكيد هلأ في مقومات كتير مهمة للثقة بالنفس، سواء كان الذكاء، الشكل، الحالة الاقتصادية، بس أهم شيء المقوم الأساسي للثقة بالنفس هو البيئة الاجتماعية. كيف يعني؟ هلأ الثقة بالنفس أكيد ما رح تنشأ بيوم وبيومين، هي أمر كتير مهم، ورح ننبه من هون الأهالي تحديدا لهيدي النقطة، إنه الثقة بالنفس لا تكتسب خلال مدة إنه محدودة، هي بتبلش مع الطفل من ساعات ولادته الأولى، لأنه أهم مقومات الثقة بالنفس هي إحساس الشخص أول شيء بتقبل المجتمع لإله. فهون مهمة الأهل باعتبارهم أنه هن المجتمع الأول يلي بيتعامل معه الطفل، أنه كيف يحسسوه أنه إنسان مقبول كتير بالنسبة لإلهم، إنسان محبوب، أنه هو هن كتير حابين وجوده ضمن عائلتهم، ضمن. وهي كتير بنشوفها أو بنشوف الخلل فيها، مثلا العائلات اللي بيكون عندهم كتير بنات وناطرين ليجي انه مثلا صبي، لما بتيجي بنت ما بيحسسوا انه هي كانوا ناطرينها او مقبولين، او بالعكس تماما اللي عندهم كتير بنات وانه اللي عندهم كتير كثير صبيان صبيان وبدهم وناطرين بنت. بنت. يعني لا، ما بيصير. انه مهما كان الولد، اول شغله لازم يعززوها الاهل انه هو كتير مرحب فيه، انه هو كتير انسان مهم عندهم وشخص بالاسره. مرغوب فيه. هذا تماما الموضوع كثير بيوقع الأهل خطأ فيه عن غير قصد. تماما لهيك انه كتير لازم ينتبهوا لهي النقطة، انه من لما بيولد الطفل بتبلش ثقة النفس تزيد وتكبر. هلا هاي المجتمع الاول يلي بيختلط فيه الطفل، بعدين لما بيكبر شوي المفروض يعرفوا كيف يتركوه يلعب لحاله، يختار الالعاب اللي هو بده اياها بدون تدخل، تدخل المساعدة فقط، انه اذا هو بحاجة مساعدتهم. بعدين كيف لما بيكبر شوي وبيبلش فيه يعتمد على حاله، انه يتركوه يروح على السوبر ماركت، لعند الجيران، لعند اي مكان لوحده، تعزيز نجاحه. لما بينجح انا بعطيه انه انت كنت كتير انه منيح، بعزز له هيدي الثقة. هيك بتصير شوي شوي بتكبر. هلا هون بقى بيوصل للمدرسة، بتصير الدور هو أكبر على الأسرة والمدرسة والكادر والمدرسة الإداري بأمان. والاختصاص اللي فيها. بعدين لما بيكبر شوي ببلش بيوصل لمرحلة الجامعة، كيف الأهل المفروض إنه يتركوه هو يختار الفرع اللي بحبه بدون صار تدخل. واعي، المفروض يكون صار واعي وقتها. مفروض تماما، يعني كتير بنلاقي اهالي انه انا بدي هيدا الفرع، انه انا حابب لك اياه، انا بدي اياك تصير كذا، انه لا ما بيصير، هيدي كلها بتحطم ثقته بنفسه. المفروض انا اترك الطفل او الانسان هو اللي اختار، وانا ساعده على اختياره لينجح فيه، لانه امتى ما نجح هو زادت ثقته بنفسه. انا ممكن كتير اني ناقشه بالبدائل الموجوده، بس انه ما بفرض عليه، يا حتى اما انه اقنعه، يا اما يعني بده تماما، يقتنع لحاله، او لا ما افرضه فرض. لأنه هذا الموضوع كتير بيخفض إنه من ثقة الإنسان بنفسه. لهيك كتير لازم ننتبه لهيدي النقطة، لازم ننتبه لتحفيز الإنجازات لدى الطفل، إنه أي إنجاز بيعمله مهما كان صغير أو كبير، إنه نحن لازم نرفع ونعلي من شأنه. مثل ما شفنا إنه الثقة هي مثل الحلقة، فينا نشبهها عم تكبر شوي شوي ابتداء من الأسرة للمدرسة، هيك لحتى توصل لأعلى درجة. هلأ هون بعد اللي بيوصل بيصير الإنسان هو مسؤول عن حاله، إنسان سيد نفسه كبير، مثل ما بيقولوا. سيد نفسه. هلأ هون هو المسؤول عن تعزيز هيدي الثقة. الثقة هون بيصير شيء كتير مهم، وخاصة أمام ضغوطات الحياة، أمام العوائق اللي بيفرضها المجتمع، إنه بتصير إنه بيصير بيشوف إنه هو مو كل شيء كان بيحلم فيه، أو إنه حاطه انه هو يعني يتحقق معه، كيف بده يضل صامد وكيف بده يضل ثقته بنفسه قوية قدام هاي الامور كلياتها. أكيد رح نتابع معك، ولكن بعد فاصل. مستمعينا، قلنا قديش مهمة الثقة بالنفس حتى أكون أنا شخص متوازن وناجح بالحياة. أنسي رؤى، يعني لما بتتعزز ثقة الإنسان بنفسه وبصير متوازن، يعني هذا الإنسان الناجح وكل خلينا نقول الصفات الإيجابية والحميدة، وبالتالي لما بيكون هو واصل لهالمرحلة حكم رح يكون في ثقة من الآخرين تجاهه، يعني بصير كل الناس المحيطين فيه أو المتعاملين معه عندهم ثقة فيه. مظبوط. يعني هلأ حتى شوف الفرد لما بيكون واثق بحاله بيكون تحصيله الدراسي غير، بيكون علاقته مع الأشخاص غير، تعامله مع أي موقف كان بالحياة غير. يعني هلأ بلاقي كتير مثلا طلاب شاطرين بالمدرسة هنم بيخجلوا يرفعوا إيديهم أو يجاوبوا على الإجابة الصحيحة بسبب عدم ثقتهم بنفسهم. يعني هلأ لما بتزيد موضوع عدم الثقة بالنفس بتتحول لحالة مرضية ولاضطرابات سلوكية ونفسية، وهون بيصير بدها علاج. يعني الموضوع إنه ما بيصير إنه إحنا نستهون فيه أو نحسه إنه هو موضوع كتير إنه بسيط. هلأ ليش بتصير هيدي الاضطرابات النفسية؟ بترجع لسببين مهمين. الأول إنه هو ما بيكون واثق بالمعلومات والآراء اللي بيكون موجودة عنده، فهو ما عنده قدرة على التعايش مع المجتمع، ما عنده خبرات، ممكن عنده خبرات بس إنه هو ما واثق منها. يعني ما عنده إنه تجربة. جرأة إنه يحكي فيها أو إنه يناقش أو إنه، لهيك بينعزل بيفضل الصمت. هلأ تاني شغلة إنه أي شيء ممكن ينقال عنه سلبي فهو رح يصدقه، رح يعتبر انه هيدا هو الشيء الصح، بينما معهم حق فورا، معهم حق. اما بالنسبه للايجابيات او الشيء الايجابي اللي رح يحكوا عنه فرح يعتبروا انه هو استهزاء او مجامله وما له اي علاقه بالشيء الصحيح. فهون رح ينتج عنا اما شخص كئيب ملول منعزل بيحاول دائما يبعد عن الناس لحتى يتجنب هيدي الانتقادات، او رح ياخذ سلوك منعكس تماما، سلوك معاكس، هو سلوك العدوان بشدي على الآخرين. هيدا السلوك هو لا شعوري بس لحتى يحافظ على صورته، لحتى ما يبين ضعفه أمام الآخرين، فبصير إنسان عدواني بدون ما ينتبه على حاله. لهيك بالنهاية أنا رح ركز على أنه الثقة بالنفس هي كتير مهمة للإنسان، مثل تماما أهمية الملح للطعام، وبالتالي أنه لابد من أنه نركز عليها بشكل كتير منيح. والإنسان لما بيصير بمرحلة انه الوعي ومسؤول عن حاله يحاول دائما يعززها ويزيدها. كتير ضروري أذكر المستمعين وأقول لهم أنه غايتنا فعلا من فقرة إتيكيت كنا ما نحكي عن الشوكي والسكين والمطاعم والمشاوير والفنادق، إنما الغاي الحديث عن حسن السلوك بأرقى درجة إذا صح التعبير. بدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولة. شكرا لك.